واحد بده يصلي السنة شرقا من المسجد، الثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي بيقول له يا أخوانا تعالنا نصلي جماعة. قال عليه السلام يد الله على الجماعة. أي حديث خلينا نصلي السنة قبلية جماعة. وربما بيسرع هذا الحديث بحديث ثاني، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة وعشرين أو بسبعة وعشرين درجة. وربما بلحقه بحديث ثالث، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا. حديث صحيح لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش بدنا نرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا فيها في الظاهرة هاي في التجميع لصلاة السنة؟ ما في عنا حديث ان الرسول قال لا تصلوا السنة القبلية جماعة، ما في عنا اي حديث. لكن شو عنا؟ سأل النبي عليه السلام. نعم؟ سأل النبي والصحابة. أيوة بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الأحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ الجواب لا. لأنه لو كان الجواب بلى أيضا، هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم في ما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لأنهم ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك انه اي تكتل اي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهره النجره هذا نحن راح نلاقيه سند، مثل ما هذا الرجل لقاله ثلاث سندات ثلاث احاديث لكن استدلال بهذه الاحاديث خطا لانه السلف ما فعلوا هذا. انه قياس صوره على صوره هذا أمر صعب صعب جدا أولا، وبخاصة إذا تعارض هنا بيت القصيد مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى فضلا عن المجتمعات الدنيا، لأنه في أشياء مثلا تغيرت تبدلت بعد القرون الثلاثة لكن في أشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها، لا فرق بين سلف وبين خلف، مثلا نحافظ على الصلوات في المساجد هذا توارثه المسلمون خلف عن سلف. لكن في اشياء يفعلها خلف ما فعلها السلف. لذلك فانا بريد تنتبه لهذه الملاحظه هذه، الاستدلال بالنصوص اقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف فهذا خطا يفتح امامنا بدعا كثيره جدا نتفق على إنكارها فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأدلة التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف بهم. لكن يا أستاذ ألا ترى معي أن نرجع بقى الأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا أن كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج، وأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن يدرسون فيها السنة يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أودى من هذا الخروج؟ هذا كلام طيب بارك الله. لكن لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا لأنه كثير من الذين يخرجون بوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا. ولكن أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم وأن كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا لو يجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من المساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنطة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أن أنا إذا نصحتك آلفا أنه إذا كنت بسبيل في عمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء قلنا أنه بعض أنا ما بعرف مضطر ولا ما أضطر، لكن أنا بنصحك أن لا تعيش في الجو. ما بالك اللي بيعيش من هون مثل الفلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة، المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي. ودرن بها الطائرة هي وين راحوا؟ لبلاد الفسخ والفجور وشعروا أشكالها وألوانها. وين المناعة؟ وين التحسن اللي تحسنوه؟ لا تربويا أخلاقيا ولا إيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني كمان من الناحية هي ما هي المسألة بها؟ نعم. نعم. ما شاء الله عندك يعني ضحك ذاته، وأنا عندي كاتب زير بأخر شوي شوي. في شفاء وشي. بارك الله فيك. هات نشوف من البركة اللي عندك. الكلام اللي استقبلت فيه ممتاز، وأنا الحقيقة يعني استفدت أشياء كثيرة من الجلسة. جزاك الله خير. خير أخونا اللي طرح هذا الموضوع. قلت هي الجلسة كانت لوجهي، وهذا الكلام أيضا لي يعني. جزاك الله خير، فأنا الحمد لله ما يخي ما خاب ولا يخي ظني فيك. بارك الله. فأنت أجمع على مسمى. نعم. الكلام اللي استقبلت فيه بالنسبة ل أليس من الأفضل أن يجلسوا في المسجد ويتعلموا القرآن هذا الحقيقة حاصل. يعني نحن نخرج في سبيل الله نتعلم من بين الأشياء التي نتعلمها ونركز عليها طلب العلم مع الذكر. هذا من الأسباب الستة اللي نتعلمها، أول واحدة اليقين على لا إله إلا الله الإيمان ولا إله إلا الله الخضوع، وبعدين طلب العلم مع الذكر. وصونا انه احترام العلماء وتعظيم مجالس العلم، وضروري الانسان يجلس الى عالم دراسه منتظمه عنده بحيث انه يستفيد علم في جميع مجالات الدين وخاصه ما يهمه. والحمد لله يعني يا ريت لو كان في الك انت شخصيا حلقه علم نحافظ عليها باستمرار، فكان هذا من امنيتي من زمان يعني من اول ما عرفتكم، لكن لظروفك الخاصة والأحوال التي تعيش هذا كان غير مفيد. الظروف الخاصة ماذا تعني؟ تعرفها جيدا الظروف الخاصة؟ والله لأنه أنا أخشى أنك ما تعرفها. صحيح أنه على السلفيين أن يأخذوا الإسلام كلا لا يتجزأ، وهذه من دعوتنا كفكر، ولكن هل المستطاع أن يعمل العالم مثلا المسلم في كل جوانب الحياة؟ لا يمكن أن يقوم بذلك. لا يستطيع أن يكون العالم متخصصا في علم التفسير، متخصصا في علم الحديث، متخصصا في الفقه المقارن، متخصصا في اللغة ونحو ذلك، ولكن عليه أن يلم بهذه العلوم بقدر ثم يتخصص في علم واحد لكي تكون إفادته للناس أقوى وأشمل فيما هو متخصص فيه. فلذلك أنا لا أتعجب من مثلا اهتمام جماعة التبليغ بهذا الخروج الذي سلب عقول بعض الخاصة غضا عن العامة، لأنهم لا شغل لهم. نقول لهم اجلسوا ادرسوا العلم، ولو يذكرهم بقوله عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ما يفعلون ذلك، ولو فعلوا لم استطاعوا ان يخرجوا هذا الخروج، وبخاصة ان في هذا الخروج تحقيق لشهوات خفية في النفوس هم يظنونها ديانة، واكاد اقول انه يكاد ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يخرجون جماعات بالعشرات والمئات وأكثرهم ما عرفوا التوحيد بعد، اجلسوا يا جماعة في المساجد وتدارسوا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتفقى أحد في دين الله يساوي هذا الخروج الذي يسمونه ظلما وجهلا الخروج في سبيل الله؟ طلب العلم في سبيل الله، لماذا لا يطلبون العلم؟ لأنه لا يوافق هون في نفوسهم. هكذا الجماعات الأخرى يهتمون بأشياء فعلا لا يهتم بها السلفيون لأنهم ليسوا بالمستطيعين هذا الجانب. لذلك أنا أقول كلمة قد يستغربها بعض إخواننا ولكني أعتقد أنه الحق، وهو لا أرى مانعا من أن يكون هناك جماعات متعددة لكن ضمن منهج واحد، إلا أن كل جماعة لها عملها الخاص بها بحيث أنه تجمعهم الدعوة الواحدة فلا يتباغضون والغاية الواحدة إلى آخره، لكن اختصار مثل الأفراد نقول في جماعة. هذا هو الذي يجب هذا من الكذب الذي ينسب إلينا بارك الله فيكم. أنا أريد أن أسجل هذا كلام بارك الله فيكم، هذا مسجل بارك الله فيكم، أقسام يشهدون بذلك بارك الله فيكم. نكون غاية واحدة ونكون لآف الجماعات قدر وتنشئ مشاهير خير. أنا أقول حكم الجماعات حكم الأفراد، إلا واحد لا يعرف من الفقه سوى الشيء الضروري، ولكن هو مهندس كهرباء مهندس بناء ونحو ذلك، ما دام معنا في قاعدة فجزاه الله خيرا فهو يقول واجب، نقول هذا في الأفراد ونطلقه على الجماعات أيضا. لكن أي جماعات هذه هي الموجودة اليوم في الساعة؟ المتباغضين المتباعدين المتجابرين مختلفين في المنهج الأساسي، نقول وهم قالوا يا خلاص الله يقولون هذا ليس الآن أوانه. الله متى يكون أوانه؟ حينما يحتل الكفر في أذهان المسلمين بدل الكافر المستعمر السابق. الله المستعان. نحن نقول هذا بارك الله فيكم منذ 30 سنة في سوريا. والله ما خلصنا منكم ولكن الحمد لله وصل الى هذه النتيجة. الحمد لله وافق سن طبقة وافقه فعانقه. هذه التنظيمات التي تستعينوا بهذه يقدمون ما يقدمون من مشاريع مزعومة كما تفضلتم اشبه ما تقوم بالمشاريع التبشيرية على حساب ضياء انفسهم واهليهم. وهذا لم يكن حادثة في المدينة هنا. ايوه. رجل وجد اولاده في اخر الليل يطاردهم بعض الفتاق. الله أكبر. فجاء الله بالشرطة وبالمسؤولين جزاهم الله خير فأنقذوا الأولاد. فسألنا الأولاد لماذا، ما الذي أخرجكم في هذه الساعة؟ أبوهم مشغول بالدعوة. قال أبونا خرج منذ 4 أشهر ولا ندري مصيره. ولا ندري هو حي أو ميت، وتركنا وأنا خرجت أذهب بأخي إلى المستوطف فاعترضني هذا الفاسق وطاردني. الله أكبر. نعم، وهذه يعني حقيقة قبل أيام قليلة في شعبان حصلت. ذهب مع جماعة التبليغ. وهي اللي كنا نفس جماعة فيها. هي التي تفضلت ولا كنت أجيب يعني. لا أقول صاحبنا هنا قبل أن نأتي إلى هذه البلدة. أحسن الله لك يا شيخ والسامعين. أنا من منطقة حول الدمام. فوفد علينا في وقت سابق ولكن احتلقناه بعدما نشا وداج وكثر عندنا اللي هم جماعة التبليغ، فما وجدناهم بارك الله فيك يربطون الناس بالعلماء ولا يتركون طالبا في مدرسته ولا متوظفا في وظيفته ولا يعني راعي بادية في بادية بحادثة، بل يحثونه على الخروج إلى الخارج إلى برا. فلو وجدنا يعني منهم صفات، مثلا إذا وجدوا طالبا في مدرسة حفظ القرآن أو في كذا، قالوا والله يزيدك والله ينفع بك، كان يتبين لنا منهم شيء أنهم يريدون الخير، لكن سوى العفو العالي ما وجدوا، سوى صغير أو كبير أو بحاجة يريدون سحبه إلى الخارج. فالحقيقة أنها كثرت عندنا في المنطقة الشرقية، وكثر ما كانت في القرى الذي لا فيها حد من المشايخ وفيها من العوام كثير. فحاجة الحين الخميس الجمعة كل الاجتماعات، فصاروا القائمين بها الحين المنطقة هذه السعودية، فيدعون كل إلى الخروج برا. فإن سمعت منهم ما سمعتوا علم، وإن خاويتهم لم تجد معلم يعلم، بل إذا مشى معهم العامي بثاني يوم غلبهم عليك البيان. فكيف يوجه الناس وهو بنفسه محتاج؟ فما أدري ما رأيكم في هذا. وكذلك أنا أقول بما شهدت، فوالله ليس بغض لي إنسان، ونحمد الله إن في هذا الوطن بنعمة حكام يحكمون الشريعة وعلماء على التوحيد ومنهج واحد. فمن يشاهد أو يسمع برا البلاد فليحمد الله إنه في هذا البلد، نحمد الله ونشكره. فأخرجت معه إلى الأردن فوجدت ناسا إذا رأيتهم قلت هذا عباد، قلت هذا يعني ظاهرهم السنة ولكن العمل يختلف، يجتمعون حلقة مثلنا كذا، ثم يجتمعون يتقابضون بأيديهم، ثم يرفعون الأصوات بكلمة طيبة، لكن إذا شرعت على غير ما شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطرأ إلى شيء ثاني. في هم يقول لا إله إلا الله ألف مرة، وراهم رجل يدرجهم، وعند ما جاء عند كل رأس واحد ظهر واحد صح عليهم، ثم بعد هذا ما يرتفع معهم الصوت كل يبدأ يبكي ويقترضهم الجهل هذا عمل صالح. فلبيت مرة واحدة قلت ما هذا العمل الذي تعملون؟ لم يعلم من الكتاب والسنة. فأنكروا علي المجموعة اللي أنا معها وقالوا حنا لم نأتي لهذا، بل خلك حول ست صفات لتروى أنا ما أعرف ست صفات ولا أعرف مالية ست صفات، قل بهذا المخرج لنا، وإن كان من خرج منهم سيعلم الطريق والذي يبعد ما علينا منه. قلت والله أنا إذا ما ندعي للحق ما أنا رايح، وإذا لقصد ليس طريق الحق فلا أي سبيل، فليس أنا إن شاء الله ماشي فيه. ثم رجعنا إلى منطقة الكويت فوجدنا فيها أخت لي، فقلت أسلم على أختي، ولو ماتت تسلم وأنت خارج في عدة أيام حتى تنتقب على الأيام. فالحمد لله أن الله سبحانه وفقنا إلى مثل هذا الوجيه، وأشكر الله ثم أشكر العلماء على ما يبينون. فوالله فعلتم كثير وعلمكم يقع عند كل واحدة في بيته، لكن اللغة مثل هذا يخلص الضغائن منا ويعرفنا بكم ويفك الإشكال بين بعض الناس عندما تلتبس عليهم الأمور. فجزاكم الله خير ونريد إن شاء الله ريالا في هذا المقال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تفضلت به في الحقيقة أنه بيان شاذ كامل، وأنت مجرب لا شك أنك جربت معهم وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يخرج معهم، فالذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وعرف من الذي يتكلم عن سماع ووصف. والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير، قل سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. ومثلك من إخوانك أيضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الأخير عرفوا الخطأ في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس أن هؤلاء الجماعة لا يصلحون للدعوة ولا يصلح الخروج معهم. ومنهم أو من أشهرهم فضيلة الشيخ سعد القيم جزاه الله خيرا، أنه كان في الأول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة إلى الإنكار عليهم، وهذا هو الواجب. وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنهم ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم، ونحن من الأول لسنا في شك من هذا الأمر. وكما قلت لكم في بداية الجلسة إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد، إنها بحاجة إلى أن تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.

والبيوت مفتوحة للعبادة. إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت بعمل، ثم يعني إلى كشمير وفرغت من هذا العمل ومرت على دهلي، فقيل لي نذهب إلى يعني المكان الفلاني نزوره، إلى مصر جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين. نظام الدين هذا مسجد يعني قريب من مركز جماعة التبليغ، فيه 5 قبور عليها قباب، يعني تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليها. فرأينا هذا المشهد، ثم منها عبرنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال يعني يختلف الناس، ناس يقول فيه قبور أو ليس فيه قبور. فسأل عبد الرب هذا الذي ذكرته لكم، سأل عددا منهم هل هنا في هذا المسجد، مسجد جماعة التبليغ، فيه قبر أو فيه قبور؟ الأذكياء منهم يقول لا ما فيه قبور، فين قبر إلياس؟ يكون دفن في مكة أو في المكان الفلاني مكان بعيد. فظل يسأل حتى يعني أرشده شخص أو أخبره أن هناك قبرا لإلياس في مسجد، وإلى جانبه قبر زوجته. ثم جاء للأخ هذا عبد الرب إلى القبرين هذين، وقف عليهما، ثم بعد أن تأكد جاء وقال تعالوا أريكما هذين القبرين. فنظرنا، قال هذا قبر إلياس وهذا قبر زوجتي، وهو في داخل المسجد. ثم بعد ذلك يعني تأكدنا أن في القبر في المسجد هذا 4 قبور لا قبرين، يعني تأكدنا من أناس ثقات يعني مشوا مع جماعة التبليغ سنوات طويلة وعرفوا هذه الحقيقة. الإسلام يعني يقال إنه لا يجب في الإسلام مسجد وقبر، ولكن هؤلاء بصوفيتهم ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعدهم عن ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله، لا يفرض عليهم أن يدفنوا شيوخهم في المساجد. ولو قال بعض العلماء إن الصلاة التي الصلاة في مسجد فيه قبور أو قبر غير صحيح، أنا سأسأل الشيخ ابن باز، يعني طبعا أنا أعرف ولله الحمد هذا الحكم، ولا أعرف طلاب العلم ولله الحمد، أن الصلاة في المساجد فيها قبر أو قبور صلاة غير صحيحة. فسألت الشيخ ليسمع الحاضرون، قلت ما رأيك يا شيخ في مسجد فيه قبر أتصح الصلاة فيه؟ قال لا، إذا فيه قبور. قال ما بولا، قلت له القبور هذه أو القبر ليست في قبلة المسجد وإنما في جانب من جوانبه. قال كذلك لا تصح الصلاة. قلت له يعني المسجد الرئيسي أو المركز الرئيسي لجماعة التبليغ يعني فيه قبور. قال على كل حال الصلاة لا تصح. وللأسف مع تحصيل الأسف أن جماعة تتحرك في العالم كله ثم هذا حالها، لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تحارب وسائل الشرك، ويمر عليها قرون وأجيال وهي ماضية على هذه الدعوة السابقة فيها، لا تتكلم إلى التوحيد في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب. هذا شيء معروف، فنحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد. لماذا يا إخوتان؟ الآن لو قتل المسلمين الصلاة يقول أهلا وسهلا، ما حد يذكر عليه، قم خطب في الصلاة ودرس، ما حد يعترض عليه في الزكاة في الجهاد في أي شيء ما يعترضك. لكن تعال قل دعوة غير الله شرك، البناء على قبور حرام، الذكر غير الله شرك، هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب في المسجد خطب طنانة ممتازة جدا في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد وإلى آخره والمفاسد الموجودة، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتشدون في هذا المسجد ويذعنون لهذه الخطب. فقلت يا أخي جزاك الله خير، خطبك طيبة، لكن هؤلاء الذين أمامك لا يعرفوا التوحيد ويقعون في الشرك والبدع، فبين لهم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم فبدأوا يتذمرون، ثم تكلم مرة ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثر، ثم مرة ثالثة فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب. فجاءني يبكي، قال أنا وقعت في ورطة مع هؤلاء، والله قاموا ليضربوني، فقلت الآن خطوت على طريقة الأنبياء، لو بقيت على طريقة الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا. ومن هنا يتهرب هذه الأحزاب وهذه الجماعات، يتهربون من مثل هذا المصير. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلم إلا الله في باب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. هذا باب خاصة، إذا تركه الإنسان ينال من الأذى ما لا يعلم إلا الله. ومن هنا يؤذى الدعاة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أكثر من غيره، فإن هذه الدعوات دعوة التبليغ والإخوان وغيرها يحتضنها الناس ويفرحون بها ولا أحد يعرضها. وإذا خطر في مثل هذا المسجد كل من فيه الأتباع في جلسة واحدة، لكن أنا أخطر في مسجد كهذا إلا من يسمع لي ويقبل دعوتي قليل إلا ما شاء الله. لكن لو احتشد آلاف مؤلفة مثل هؤلاء الموجودين وقال لهم الجهاد، قالوا وراء الصلاة، وراء الحارب الحكام، وراء كل شيء وراء، لكن إذا قلت تعالوا إلى دعوة توحيد الله ومحاربة الشرك كلهم سينفضون ويعرضون. وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا كانوا أشد الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالآن السلفيون الدعاة إلى التوحيد صورهم مشوهة عند الناس من كثرة ما يقال فيهم ومن كثرة ما يلصق بهم من السوام والأكاذيب والافتراءات. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى توحيد الله. هذه الجماعات ما تستطيع أن تدخل في هذا الميدان لأنهم يخافون من هذا المصير، أن يخطبوا الناس بس ويكفيهم، ولكنهم سوف يسألون أمام الله تبارك وتعالى. والله لقد جاءنا رجل مجموعة من جماعة التبليغ في بنارس في بيت كنت أنزله أنا والشيخ صالح عرابي، فجاءنا مجموعة منهم قالوا والله سمعنا بأساس العرب هنا فطرحنا بهم، فجئنا إليكم نزوركم ونريد أن تشاركونا في الدعوة إلى الله ونحن في المسجد الفلاني. قال الشيخ صالح قد عدى محاضرة لمسجد من المساجد، المساجد أهل الحديث، فطرحنا قلنا نذهب إلى هذا المسجد، مسجد الجماعة البريلوية إذا كنتم تسمعون عنها، القبور وغلو في القبور، يعني أولياء لم يعلموا الغيب يتصرفون في الكون، يستجيزون الذبح والنذر والسجود والرفوع للقبور، يعني جماعة وثنية. راح الشيخ صالح وألقى كلمة استصحبنا معنا مترجما اسمه عبد العليم موجود الآن في الرابط الحال الإسلامي، استصحبنا هذا الرجل ليترجم كلمة الشيخ. فبدأ الشيخ يتكلم، تكلم مقطعا من الكلام ثم التفت إلى المترجم هكذا جالس على يميني، التفت إليه ليترجم، تحرك المترجم وإذا برئيس هذه الجماعة جماعة التبليغ يشير إلى عبد العليم المترجم يقول على مهلك أنا سأقوم بالترجمة. فمضى الشيخ يتكلم ويتكلم ولا أحد يترجم حتى انتهينا المحاضرة، ثم بعد أن انتهى المحاضرة تكلم ومشى، وبقيت أنا أنتظر الترجمة، عاد عندي أمل إن هذا الرجل يترجم. فمشى الشيخ صالح وخلفه رجل أظن من الكويت فتكلم وترجموا له. صلينا العشاء وانتظرت من هذا الرجل يترجم ما ترجم، فقلت إليه قلت يا أخي والله ما جئناكم يعني تطفلا، ما جئناكم تطفلا، إنما أنتم يعني طلبتم منا أن نشارككم في الدعوة، فجئنا تلبية لدعوتكم. وتكلم الشيخ وأراد المترجم أن يترجم فمنعته ووعدت بأنك ستترجم ولم تفعل من ذلك شيئا. قال يا أخي أنت تعلم أن هذا المسجد لجماعة خرافيين، فإذا تكلمنا في التوحيد طردونا من المسجد، طردونا من المسجد. قلت لي أخي وهل هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يا أخي دعوتكم الآن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها وتذهب إلى أمريكا وروسيا وإيران وغيرها ولا تجد أي مقاومة أبدا، فهل هذه هي دعوة الأنبياء؟ كل الناس يسلمون بها ويحترمونها. دعوة الأنبياء فيها صراع وفيها دماء وفيها مشاكل وفيها وفيها بهذا الشكل. فأنت الآن لفرض أن نطرده في المسجد، في مساجد أخرى تبيك فيها، في شوارع، في فنادق، فأنت قل كلمة الحق وخلي ما تردوك. الرسول أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام بجاب هذه الدعوة. ثم سألته وتؤشدك الله منذ كم سنة أسكت هذه الدعوة؟ قال هذه الواقع كانت قبل 20 سنة من الآن. قال يعني لها 30 سنة. قلت أنتم الآن تجوبون الهند وغيرهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وترى هذه المظاهر الشركية أمامك ويموت الملايين منهم فكم مليون هلك في بحر 30 سنة على هذه الضلال وعلى هذا الشرك والبدع الذي حسب شهده ولم تبينوا لهم. ألا تشعرون بأنكم ستسألون أمام الله إذ كتمتم الحق ولم تبلغوا إلى عباد الله تبارك وتعالى؟ سكت ودعته وخرج. هؤلاء يكتمون الحق الذي يعرف درس القرآن ويعرف منهج السلف ثم لا يحمل راية التوحيد ويعلنها حربا على الشرك والبدع. هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ماذا يستحقون الله إذا كتموا أعظم البينات وأعظم ما قامت عليه البينات؟ أعظم هذه البينات آيات التوحيد، وأعظم شيء دعاه إليه الأنبياء ودعاء القرآن هو توحيد الله، وأخطر شيء وأخبث شيء هو الشرك والبدع، وقد حارب القرآن والسنة. ثم يظلون في سلام ووفاق مع الشرك والبدع وأهلهما إلى أن يموتوا، ويحتشد الألوف الألوف تحت راياتهم، ويبقى الإنسان تحت هذه الراية آمادا وعقودا طويلة لا يعرف شيئا توحيد الله ولا يميز بين الشرك والتوحيد. فإذا لم يحاسب هؤلاء على كتمان التوحيد وآياته فمن يحاسب إذن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين، وأن يجنبنا الغش في الدين، فإن إقرار البدع والشرك من أعظم الغش، لا غش يقارب هذا الغش. إذا كان الغش في خبيبات من الطعام يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تغش الناس في دينهم؟ كيف تسكت على الشرك والبدع، تفتك بعقائد المسلمين ومجتمعاتهم ثم تربت على أكتافهم وتقول لهم كلنا مسلمين وكلنا إخوان وهكذا، ولا تبين الحق من الباطل؟ أسأل الله أن يعافينا من هذه الأدواء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.